الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب البيع. ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد كنا نتكلم في دروس مضت على أحكام البيع، وأخذنا جملة من شروطه، ومنها أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، والمعلوم غير المجهول. وذكر المؤلف عددا من الأمثلة، ومنها بيع الملامسة. هذا نوع من البيوع كان موجودا في الجاهلية يتعاملون به، فيقول أحدهم بعتك الثوب الذي تلمسه من هذه البضائع الموجودة أو من هذه الثياب الموجودة بسعر 50 أو 40 أو نحو ذلك. فقد يلمس المشتري ثوبا قيمته 100، وقد يلمس ثوبا قيمته 10، فهذا فيه جهالة وبيع غير مبني على إحقاق الحق، وإنما هو مبني على معاملة مجهولة. فلأجل هذا، حتى لا يغبن البائع أو المشتري، حرمه الشرع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة. وقد فسره بعض الفقهاء بتفسيرات أخرى، لكن الصورة المشهورة هو أن يقول بعتك الثوب الذي تلمسه بسعر كذا. فقد يلمس ثوبا أو بضاعة غالية، وقد يلمس شيئا رخيصا، وحينئذ فالمعقود عليه مجهول، الشيء المبيع مجهول وغير معين. ولا بيع منابدة، كان يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا، لقول أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. وكذلك نوع آخر من البيوع التي كانت موجودة في الجاهلية، وهو بيع المنابذة. المنابذة بمعنى الرمي والطرح. يقول أي ثوب تطرحه أو أي ثوب أطرحه عليك فهو بسعر كذا من النبذ، وهو الطرح والرمي. فهذا أيضا فيه غرر وجهالة، وهذا قد يكون من صوره بعض المعاملات التي يعمد إليها بعض الناس، مثل اليانصيب الذي يسمونه اليانصيب، أو أنت حظك يسموه بعضهم. فهذه عقود مبنية على الجهالة وعلى الغرر، فلا تصح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة بسبب ما فيها من الجهالة، فكل ما يشبهها من عقود الجهالة والغرر فحكمه حكمها، يعتبر محرما وباطلا. وكذا بيع الحصاة كرمها، فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه. وكذا بيع الحصاة، وهذه صورة ثالثة من صور البيوع التي كانت موجودة أيضا في الجاهلية. يقول خذ هذه الحصاة وارمها على أي ثوب، فأي ثوب تقع عليه فهو عليك مثلا 100، وقد تقع على ثوب غالي وقد تقع على ثوب رخيص. فهذا من البيوع المحرمة الباطلة لسبب الجهالة وعدم العلم بالمبيع. بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوت القيم. قال ولا بيع عبد من عبيده ونحوه، يعني لو أن إنسان عنده عدد من العبيد فقال بعتك عبدا من هؤلاء العبيد ب10,000 فقد يبيع عليه ما يساوي، يختار له ما يساوي 1,000 أو ما يساوي أكثر من ذلك، وهذا فيه جهالة فلا بد من تعيين المبيع. وكذلك شاة من قطيع، لو قال بعتك شاة من هذا القطيع ولم يعينها فهذه أيضا مجهولة، فلا بد من تحديد المبيع عند عقد البيع. وكذلك شجرة من بستان ولو تساوت القيم، لأنه لا بد أن يكون المبيع معينا معلومة للمشتري. أما لو أن البائع قال هذه الأشجار أو هذه الغنم أقيامها مثلا على 500 فاختر ما شئت، فاخترت أنت واحدة منها وقلت أريد أن أشتري هذه ودفعت له 500 فهذا لا جهالة فيه. ولكن لو أنه قال بعتك واحدة من هذه الشياة 500 فأخرج لك واحدة منها وقال خذها، أما أن تختار أنت واحدة فتتفق بعد ذلك على أن هذه هي المبيع فحينئذ لا بأس بذلك. ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة، ويصح إلا هذا ونحوه، لأنه عليه السلام نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. قال الترمذي حديث صحيح. قال ولا يصح استثناؤه إلا معينا، يعني إذا بعت شيئا متعددا كغنم أو شجر أو نخل ونحو ذلك واستثنيت منه فلا بد أن تعين المستثنى، تقول بعتك هذا البستان إلا شجرة أو إلا نخلة ما يصلح، وإنما تقول إلا هذه النخلة أو إلا هذه الشجرة أو بعتك هذا القطيع من الغنم إلا هذه الشاة، فهذا لا بأس به. أما أن تقول بعتك هذا البستان إلا نخلة وهي مجهولة فهذا مثار للنزاع، فهو مجهول وممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا إلا أن تعلم، يعني تعرف. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. يقول وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، يعني لو أن إنسانا عنده حيوان شاة مثلا أو بقرة فباعها واستثنى رأسها وجلدها وأطرافها فهذا البيع صحيح، لأن هذه معلومة والمستثنى معلوم، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط، ولزمته قيمته على التقريب، وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. يقول في هذا المثال الأخير لو أن المشتري امتنع من ذبح هذا الحيوان الذي استثني منه الرأس والجلد والأطراف ونحوها فهل يجبر على ذبحه؟ قال لا، لكن عليه القيمة، يعني تقدر قيمة هذه الأشياء تنسب إلى كامل الحيوان لو ذبح كم تساوي هذه منه، وترد إلى البائع على التقريب لا على التحديد. يقول لو أن المبيع ظهر به عيب يخص هذا الشيء المستثنى كعيب في رأسه أو عيب في يده أو نحو ذلك أو عيب في طرف من أطرافه وهو لا يريد ذبحه فإن للمشتري أن يفسخ البيع. يعني لو أن إنسان اشترى مثلا شاة فوجد فيها عرجا وهو لا يريد ذبحها فله أن يردها على البائع لوجود هذا العيب فيها. وعكسه أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه. يقول هناك أشياء لا يصلح أن تستثنى من الحيوان مثل اللحم والشحم والحمل، فهذه لو أن البائع استثناها فهذا الاستثناء باطل وغير صحيح، لأن هذه لا تباع بمفردها. قال وعكسه الشحم والحمل مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه. وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم ونحوه كشحم أو كبد أو ما شابه ذلك فإنه يبطل البيع، لأن هذا فيه جهالة ليس كالأطراف الواضحة أو الجلد وشبهه. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته. بعد هذا نبه المؤلف رحمه الله على مسألة، وهي الأشياء التي لا تعلم إلا بإزالة قشورها مثل الرمان أو البطيخ أو البيض، ما حكم بيعها وهي مجهولة؟ الرمان قد يكون حامض وقد يكون غير مستوي، وكذلك البطيخ قد يكون غير مستوي، وكذلك البيض قد يكون فاسد، فما حكم بيعها في قشورها؟ قال جائز لدعاء الحاجة لذلك، ولأن إزالة قشورها عند البيع فيه إفساد لها، فهذا مما يتسامح فيه لدعاء الحاجة لذلك، ولأنه لو أزيلت قشورها لفسدت. ويصح بيع الباقي اللاء ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره، يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشريه. بعد هذا نبه إلى بعض الأشياء التي يكون لها أكثر من قشر مثل الحمص واللوز والجوز، فيقول إنه يجوز بيعها ولو كانت داخل قشورها، لأن هذا مما يتسامح فيه ومما يعلم في الغالب حاله برؤية عينة منه، وهو مستور بأصل خلقته، وإزالة قشوره تفوت مصلحة على البائع. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله، لأنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للمنع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع. ثم نبه أيضا إلى مسألة، وهي بيع الحب القمح في سنبله، فيقول إنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غاية المنع من البيع هي الاشتداد، اشتداد الحب، وآتوا حقه يوم حصاده، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت الصلاح بالنسبة لي التمر هو التحمار والتصفار، وبالنسبة لي الحب هو الاشتداد، فإذا اشتد الحب بمعنى قوي ويبس فإنه يصلح للبيع ولو كان لم يصف من قشوره ويخلص منها. والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع. ثم بعد هذا أشار إلى الشرط الأخير من شروط البيع وهو الشرط السابع. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين كما تقدم، يعني إما برؤية أو صفة، يعني أن يكون الثمن معلوم للبائع وللمشتري، فالمشتري يعرف كم السعر والبائع أيضا يعرف كم السعر، لأن هذا أحد العوضين. فالمبيع يسلم للمشتري والثمن يسلم للبائع، فالإنسان الذي يدفع ماله لابد أن يعرف كم يأخذ مقابله، والإنسان الذي يريد أن يأخذ مالا لابد أن يعرف كم يدفع، لأجل إزالة آثار النزاع والخصام بين المتبايعين. كما نعلم دائما المعاملات بين المسلمين مبنية على وضوح المعاملة حتى لا ينتج عنها خصام ولا نزاع. فالعلم بالثمن شرط من شروط البيع لقفل باب النزاع والخصام بين المتبايعين. فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة. يقول فإن باعه برقمه أي الرقم المكتوب عليه وهما يجهلانه، يعني لا البائع ولا المشتري لا يدري كم قيمته، لا يعرف كم الرقم الذي عليه، فهذا لا يصح للجهالة. يقول مثلا بعتك هذه السيارة بالرقم المكتوب عليها، أنا ما أدري كم الرقم ولا المشتري يدري، فقد يكون 100 وقد يكون 80 وقد يكون 120، فهذا مجهول. أنا أعرف أن هذه السيارة قد لا تساوي مثلا إلا 90، فلماذا أشتريها 100؟ والبائع لا يريد أن يبيعها إلا مثلا 110، فلماذا يبيعها 100؟ فهذا سبب من أسباب الجهالة، ولا بد أن يكون الرقم المكتوب معلوم. أن تريد أن تشتري هذه السيارة تعلم كم مكتوب عليها، كم تسعيرتها، التسعيرة كم هي، اذهب واطلع عليها ناسبتك بهذا السعر وإلا دعها في المكان. أو باعه بألف درهم ذهب وفضة لم يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول. كذلك لو أنه باعه بألف درهم ذهب وفضة ولم يحدد مقدار الذهب ولا مقدار الفضة فهذا مجهول، قد يكون الذهب أكثر قد يكون الفضة أكثر، فلا بد من أن يحدد نوع العملة التي يباع بها، هل هو دولارات، هل هو جنيهات، هل هو ريالات، وكم المقدار، هل هو 1000، هل هو 800، هل هو 950، أقل أو أكثر. أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح الجهالة. الصورة الأخرى قال باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة، كأن يقول شخص أنا أريد أن أشتري هذه السيارة أو البضاعة بالذي يوقف عليها، حرج عليها في السوق واللي ينتهي عليها السعر أنا أشتريه، فهذا مجهول. قد يكون السوق نشيط وترتفع قيمتها وتصل مثلا إلى 20، وقد يكون السوق ضعيف فلا تصل إلا إلى 10، فيشتريها بما يقف أو ينقطع به السعر، فهذا محل جهالة. وبعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد قال إنه يجوز ذلك إذا كان هذا سعر مثلي، بمعنى أن المسألة لم يدخل فيها نجش، وإنسان يريد أن يرفع السعر وهو لا يريد أن يشتري، وإنما كانت بسعر المثل، فإن هذا في الغالب لا يكون فيه ارتفاع. لكن لو أن إنسان علم بهذه القضية ذهب وزاد في السلعة لأجل أن ترتفع فلا تقف إلا عند سعر عالي لأجل أن يضر بالمشتري الذي قال هذه الكلمة. ولهذا يرى كثير من العلماء أنه إذا كان بسعر المثل فلا بأس بمثل هذه الصورة، أما إذا كان زاد عن سعر المثل فلا، وإنما يرجع إلى سعر المثل. وباعه بما باع به زيد وجهله أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. الصورة الأخرى قال أبيعك هذه البضاعة بمثل ما باع فلان بضاعته وهما لا يعلمان بكم باع فلان بضاعته، مثلا يقول بعتك هذه السيارة بمثل ما باع محمد سيارته، محمد كم باع بسيارته ما ندري، فهذا مجهول فلا يصح، أو كان أحدهما ما يدري، قد يكون الباع يعرف والمشتري لا يعرف، أو قد يكون العكس، المشتري يعرف أنه باعها رخيصة والبائع ما يعرف، فهذا فيه جهالة، فمدار الأمر كله على جهالة الثمن، فلا بد أن يكون الثمن معلوما للبائع والمشتري، لأن المشتري يريد أن يدفع الثمن فيعرف هل البضاعة تساوي ما يدفعه، والمشتري أيضا يريد أن يخرج البضاعة فلا بد أن يعرف هل الثمن يساوي هذه البضاعة التي يريد أن يخرجها من ملكه أو لا تساوي ذلك. وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية الرواجة، وإن لم يكن إلا واحدا أو غلب صح وصرف إليه، ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس. قال أيضا وكذا لو باعه كما يبيع الناس، هذا الكلام فيه احتمال، وهو أن إنسان قال كم تبيع هذه البضاعة، قال مثل ما يبيع الناس، فهذا إذا كان للناس عرف مشهور يعرفون كم يعرف كم يبيعون به، فهذا بيع بسعر المثل، وأجازه الكثير من العلماء لعدم الجهالة فيه، فهذا أجازه بعض أهل العلم، وإن كان الآن غير واضح لكنه ليس فيه غبن، لأنه مثل سعر السوق، مثل سعر بيع الناس، فأجازه الكثير من العلماء. وأما إذا قال بعتك بدينار والبلد فيه عدد من الدنانير كما لو كان في عملات متعددة، فهذا ينصرف إلى المشهور منها، إلا إذا كانت كلها متساوية فإن البيع لا يصح، قد يكون دينار مثلا من البلد الفلاني أو البلد الفلاني، كما لو كانت عملة البلد مثلا ضعيفة وأدخلت عملات أجنبية أقوى منها وكلها رائجة، ففي هذه الحال إذا قال بعتك بدينار أو بعتك بعشرة ولا يدري هل هي دولارات أو ريالات أو جنيهات أو نحو ذلك، ففي هذه الحال لا يصح البيع لوجود الجهالة. أما إذا لم يكن كذلك وكان في البلد عملة واحدة فينصرف إليها دون غيرها ولا يعتبر مجهولا. وإن لم يكن إلا واحدا أو غلب صح وصرف إليه، ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة وملء كيل مجهولين. قال ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس، يعني لو قال كم تبيعني هذه البضاعة، قال بهذه الصرة أو هذه الكومة من الدراهم، وشافها كومة من الدراهم 500 أو 100 أو نحو ذلك، فيقدرها ويعلم تقريبا كم تساوي، فهذا قال إنه لا بأس به، أو رآها صبرة من النقود المعدنية كالفلوس مثلا أو ريالات المعادن أو ريالات الفضة ونحو ذلك، أو وزنها، ومعروف أن كم تساوي النقود بالنسبة للميزان، إذا كانت ذهبا أو فضة فإنها تعرف بالوزن، فالوزن يعلم به ووسيلة من وسائل العلم بمقدار الأثمان، هذا بالنسبة للعملات المعدنية، أما الورقية فقد تكون مجهولة. وإن باع ثوبا أو صبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قفيز من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم، صح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم. بعد هذا ذكر صورة قد تكون فيها شيء من الجهالة لكنها معالها إلى العلم. قال: إن باع ثوبا كل ذراع بكذا، يعني مدة من مدات القماش أو لفة من لفات القماش، قال: أبيعك هذه اللفة كل متر 5 ريال. لا ندري هي 50 متر ولا 30 متر، لكننا عرفنا سعر كل متر، فليس في هذا جهالة، فهذا البيع صحيح. كذلك لو كان إنسان عنده كومة من الرز أو من التمر أو من القمح وقال: أبيعك الكيلو بريالين هذه الكومة كلها، فهذا البيع صحيح. أو كان إنسان عنده قطيع من الغنم 50-100 شات، قال: أبيعك هذا القطيع كل شات 300 ريال، وهذا الشيء معلومة قدامه والثمن أيضا معلوم، وهم لا يعلمون كم هذه الأشياء، ما حسبوها، قد تكون 110 أو 190 أو 95، لكن معروف سعر كل واحدة، فهذا جائز لعدم الجهالة لأنه واضح كل واحدة بسعرها. وإن باعته إشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعيض وكل للعدد، فيكون مجهولا بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل للبعض فانتفت الجهالة. يقول: وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لوجود شيء من الجهالة، لأنه لم يبع هذه الصبرة كلها وإنما باع منها، وهذا على معنى أنه يريد أن ينتقي منها. أما لو كانت متحدة الأجزاء ومتساوية الأجزاء فإنه لا بأس بهذا البيع، لكن لو كانت مختلفة بعضها جيد وبعضها رديء فإنه حينئذ يوجد الاختلاف بينهم، فقد ينتقي البائع الرديء والمشتري يريد أن ينتقي الجيد من هذه المجموعة، فحينئذ يقول إنه لا يصح لوجود الجهالة في هذا المبيع. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع كل شاة بكذا لم يصح لما ذكر. يقول: وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، والثوب في الغالب أنه لا يتنوع وإنما هو نوع واحد، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه في مثل هذه الحالة لا بأس به، لأنه في العادة يكون من نوع واحد ليس فيه تفاضل. وأما مثل الشاة فإنها قد تتنوع، يكون بعضها أجود من بعض، ففيه مجال للجهالة. أو باعه ب100 درهم إلا دينارا لم يصح، وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح، لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن. يقول: لو أن إنسان باع بسعر معين من عملة معينة واستثنى منها عملة غير أخرى، عملة أخرى، كما لو قال: بعتك مثلا هذه البضاعة ب1000 ريال إلا 50 جنيه مصري، فالاستثناء ينبغي أن يكون من نوع العملة، أما استثناء من عملة أخرى فإن هذا يختلف الصرف فيه، قد يكون يقول إن هذا الاستثناء لا يصح لوجود الجهالة فيه، فيترتب عليه الجهل بالثمن، فقد يكون السعر 950 وقد يكون 930 وقد يكون 900 بسبب اختلاف الصرف بين الريال والجنيه ونحو ذلك، لأن استثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلومة مجهولة. المقصود بذلك سعر الصرف وقت العقد. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. قال: لو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن فرس أخرى، ولم يحدد قيمة كل واحد منهما، فهذا البيع لا يصح. يقول: بعتك مثلا هذه الشاة والحمل الذي في بطن الشاة الأخرى، ولم يحدد قيمة الشاة وقيمة الحمل، فهذا العقد باطل، لأننا لا نعرف قيمة كل واحد منهما، لأن هذا العقد منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل. فبيع الشاة في الأصل صحيح لو علم ثمنه، وبيع الحمل باطل لعدم وجوده، لأنه غير موجود، يعتبر معدوما. فباع معلوما ومجهولا يتعذر علمه في هذه الحال، فلا يصح العقد فيهما. أما لو حدد سعر الشاة، سعر الشاة ب100 وسعر الحمل ب20، فإنه يصح في الشاة ويبطل في الحمل. وكذا لو باعه ب100 ورطل خمر، وإن قال وكذا لو باعه ب100 ورطل خمر، يعني لو باع هذه البضاعة بمادة مباحة جعل الثمن شيئين، نقدا وشيئا محرما، كما لو باع شاة ب100 ريال وكيلو من الخمر، فالعقد باطل، لأن لا نميز الحلال من الحرام، فجعل الثمن مجهولا، قسم منه حلال وقسم منه حرام. وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به، فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. قال: وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه، يعني لو أنه حدد قيمة كل واحد منهما، قال الشاة بكذا والحمل بكذا، فإنه يصح في الشاة ويبطل في الحمل. وكذا إذا لم يتعذر علم الشيء المجهول، فإنه يصح بيع المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة، كما لو باعه مثلا شاة وما في بطن أخرى، الشاة ب100 وما في بطن أخرى برطل من الخمر، فيصح بيعه الشاة ب100 وتلك المجهولة برطل الخمر يعتبر باطلا، فيصح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم وجود الجهالة. وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. مشهور عند الفقهاء مسألة تفريق الصفقة بصور ثلاث، هذه إحداها، وهي بيع معلوم ومجهول، فيصح في المعلوم ويبطل في المجهول بقسطه من الثمن. والثانية أشير إليها بقوله: ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما. الصورة الثانية من مسائل تفريق الصفقة هي ما أشار إليه المؤلف بقوله: ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، صح في نصيبه بقسطه. فإذا باع إنسان شيء مشترك بينه وبين غيره، فإنه يصح في نصيبه ويبقى صاحبه على ملكه، لا ينباع نصيب الشريك. لو كان مثلا عنده أرض مشتركة بين أحمد ومحمد، فقام أحمد وباع نصيبه على زيد فيبقى محمد على ملكه. فهذا هو الصورة الثانية من مسائل تفريق الصفقة. والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما، ويقدر خمر خلا وحر عبدا. الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة إذا باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، فإن البيع يصح في عبده ولا يصح في عبد غيره. أو كان إنسان عنده سيارتين له ولزميله، فقام وباع سيارة وسيارة زميله في 150,000، فما حكم البيع؟ قال يصح في سيارته بقسطها من الثمن، وسيارة زميله لا يصح فيها، يعتبر بيعه لسيارة زميله باطلة، فتفرق الصفقة فتقدر سيارته بقسطها من الثمن ويصح البيع في نصيبه دون نصيب صديقه. ولمشتر الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة عليه. في هذه الصور التي يكون فيها تقسيم الثمن أو تفريق الصفقة، يقول المشتري له الخيار إذا كان يجهل الحال، إما أن يمضي البيع بالقدر الذي حصل عليه بقسطه من الثمن، وبين أن يرد المبيع كاملا، هذا راجع إلى اختياره هو. فإن شاء المشتري أن يمضي البيع في القسط الذي صح البيع فيه، وإن شاء أن يرد المبيع كاملا، فإن هذا قد يكون له نظر أنه يريد مثلا شراء البضاعة كاملة أو شراء العرض كاملة، وإذا فرقت عليه فلا حاجة له فيها، وقد يكون لا يكفي واحدة منهما فيدفع بعض الثمن بقسط من مقدار ما يستحقه هذا المبيع الذي صح فيه البيع. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه الاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين، أو وكيلهما بثمن واحد صح، فقسط الثمن على قيمتهما. يقول وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بسعر واحد فالبيع صحيح، يعني إنسان استأذن زميله وقال ببيع سيارتك مع سيارتي، فقال ما في بس، نعم، فباعهما فالبيع صحيح، وتقدر قيمة كل واحد، واحدة تساوي مثلا 80 والثانية تساوي مثلا 50 وهو باعها 130، فتقسط القيمة عليهما. أو باع مثلا صاحب معرض سيارتين لاثنين من الناس بسعر واحد، باعهما 100 كلا السيارتين، احداهما تساوي 55 والثانية تساوي 45، فيقسط الثمن عليهما. او انسان اشترى بسعر واحد سيارتين من اثنين ب150 فيقسط الثمن عليهما بحسب سعر كل منهما، احداهما مثلا ب90 والاخرى ب60 وما شابه ذلك. وكبيع اجارة ورهن وصلح ونحوهما. يقول مثل البيع في هذه المسائل التي مرت، مسألة تفريق الصفقة ونحوها، يجري ايضا في الاجارة. لو ان انسان استأجر دارين او استأجر سيارتين او ما شابه ذلك، فان حكم هذا كحكم البيع في هذه الامور. هذه جملة من مسائل المعاملات التي ينبغي للإنسان أن يعرف كيف يتعامل مع الناس لئلا يقع في معاملات محرمة تشتمل على غبن أو على غرر أو على جهالة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها،